السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعلمون، كنا في ما يتعلق بالكلام على هذه المنزلة المهمة من منازل الدين، وهي منزلة التذكر. وقلنا هذه المنزلة من أهم المنازل التي ينبغي أن يقف المرء عندها طويلا، يبدأ ويعيد في فهمها وفي حفظ معانيها، ثم في التلبس والتحقق بهذه القضية، لأن هذه قضية هي قضية الدين كما ذكرنا، أن يتفكر المرء في إصلاح نفسه، وأن يتفكر في إقباله على ربه، أن يتفكر في سرعة إدبار الدنيا وإقبال الآخرة، وما يتعلق بذلك من إحسان السير إلى الله وإصلاح القلب والعمل لله جل وعلا، يرجو بذلك تحقيق أسباب نجاته، أو يرجو أن يلتحق بمن هو أهدى سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ليشاركهم في ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر معهم. هذه واحدة. والثانية في المقابل، أن عدم التذكر أولا دليل على انشغال المرء عن ربه وعن آخرته وعن الخطر الذي هو فيه. هذه المشكلة الأولى. يعني لو سألنا كما ذكرنا قبل ذلك، من الذي سمع هذا الكلام فجلس فتذكر، أو دعك من ذلك، من الذي جلس في دنياه من أولها إلى آخرها يتذكر ما هو فيه وما هو عليه وما هو مقدم به على ربه، ويتذكر سرعة انتهاء الدنيا وإقبال الآخرة وعرضه على الله، ويتذكر الآخرة وموقفه منها، ويتذكر عباداته وما هو فيه من نقص وتفريط وتكاسل وتواني وما هو فيه من بعد وجفاء بينه وبين العبادات، القرآن والذكر والصيام والتهجد وغير ذلك من أعمال الإيمان، فضلا عن غيرها من البذل والقيام بمصالح المسلمين والدعوة إلى الله، أمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله إلى آخر ما يرى المرء من نفسه أنه محروم فيه. وهي مسألة التي تستوجب عليه أن يبدأ فعلا ليتذكر. هل جلس إذن فتذكر فعلا هذا الحال وفكر فيه؟ إن قلنا من الذي فعل ذلك، لا يظن أن الإجابة بأنا هذه سوف توجد أبدا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا. لذلك قلنا هذه المنزلة من أهم المنازل، إلى أن وصلنا في نهاية المطاف يعني في الكلام على اجتناء ثمرة الفكرة. وقلنا ثمرة الفكرة هذه يجنيها المرء بما أشرنا إليه في المرات الماضية والتي قبلها، بالتأمل في القرآن وبقصر الأمل وبالابتعاد عن مفسدات القلب الخمسة. وأشرنا إلى مفسدات القلب، وهذه المفسدات هي التي تفسد على المرء أن يجلس ليتذكر إلا يتفكر، كما قال الله تعالى: وما تذكروا إلا من ينيب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلى آخر ما ذكرنا من هذه الآيات والأحاديث الواردة في هذه المنزلة. وفي نفس الوقت علم المرء أن هذه الأمور الخمسة هي السبب المانع له من أن يجلس ليتذكر، وبالتالي سببا كانت سببا مانعا له أيضا من بقية أحوال الإيمان المهمة العالية، وهي كيف أن من امتلأ بطنه وطال نومه وكسرت أمانيه وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى وزادت خلطته بالناس، كيف من وقع في هذه القواطع والموانع كيف له أن يصفو قلبه وأن يصفو ذهنه وأن يستقيم له عقله وأن يتبصر طريقه وأن يستضيء له هذا الطريق إلى الله؟ كيف لمن امتلأ بطنه، يعني لمن كان همه الشهوات الأكل والشرب، وإذا أكل وشرب نام، وإذا نام خسر هذا الخسران المبين، كيف لأمثال هؤلاء أن يتفكروا وأن يتذكروا وأن يتعظوا وأن تؤثر فيهم هذه المواجع والمفزعات التي يرسلها الله تعالى إليهم لتعينهم على الرجوع إليه والتفكر في أحوالهم وما هم فيه؟ فإذا كان همه أن يختلط بالناس وأن يأكل وأن يشرب، وفي نهاية المطاف هو متعلق بغير الله وركب بحر التمني كما ذكرنا، وهو إن شاء الله بكرة هبقى كويس وإن شاء الله ربنا يفرجها وإن شاء الله الأحوال هتتحسن وإن شاء الله وإن شاء الله، بغير عمل وبغير مجاهدة وبغير بذل وبغير تضحية وبغير أن يكون المرء سالكا للطريق الذي يتترجم فيه أو تترجم في هذه الأمنيات إلى واقع، كما ذكروا عن السلف أن الإيمان ليس بهذا التمني، وإنما ما يقر في القلب من معرفة الرب وما يصدقه العمل لهذه المعرفة التي وقرت في قلبه. فكيف إذن لامرئ قد امتلأ بهذه الأماني. إن شاء الله بكرة هنحفظ، إن شاء الله بعده هنحفظ، إن شاء الله هنصوم، إن شاء الله هيحصل كذا، وإن شاء الله الأحوال هتبقى. وهو إيه فاكر إنه لما يقول إن شاء الله يعني هي هتتحقق، يعني فاكر يعني إنه لما يقدم المشيئة بالله يبقى خلاص هو الرجل إيه عمل اللي عليه، وإن شاء الله بكرة هتبقى كويسة الحكاية. وقد ذكرنا قصة الشيطان في هذه المسألة، وكيف يأتيه الشيطان ويقول له هذا القول. نعم، غدا إن شاء الله تبدأ، وغدا ترتب منهجا جديدا وتمشي عليه في الحفظ والقرآن والسنن والعبادات والصلوات والصيام والبذل والصدقات وغير ذلك من الأعمال. وثم يأتي غدا هذا الغد ولا يحقق شيئا، ثم يقول إن شاء الله غدا، إن شاء الله عندما أعود من السفر، إن شاء الله عندما أستيقظ، عندما أفعل. وتنتهي هذه الدنيا على هذا الحال من الأماني التي هو فيها. الشيطان وقف له كما ذكرنا حربا ضروسا ليمنعه من ذلك كله، ليمنعه من أي خير كما ذكرنا. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لن يعبر أحد إلى الله تعالى. ثم ماذا بعد؟ قال ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وذكرنا هذه القصة من قصص الشيطان، أنه عندما يأتيك الشيطان ويقول لك إن شاء الله غدا هتبقى كويس، وبكرة وحترتب وهتعمل منهج، وإن شاء الله هتبدأ بقى الحفظ والقراية والعلم والصلاة والقيام، وتقعد تعمل لنا منهج الفجر والضحى والشروق والحفظ والصلاة والسنن والقيام، ويوم والتاني انتهت المسألة. لن يتركك الشيطان حتى ترتب ذلك، وإن تركك لترتبه جاء ليفسده عليك. وإن أفسده عليك وقال لك غدا إن شاء الله بقى بكرة بقى إن شاء الله الأسبوع الجاي لما ترجع من السفر، لما أحوالك تتحسن، لما تاخد مش عارف إيه، لما تعمل إيه، يجي بقى الشيطان يقول له ده أنا ضحكت عليك في الأول عبيط، أنت كنت فاكر إن أنا بقول لك بكرة يعني فعلا بكرة هاجي أقول لك مثلا؟ يعني الشيطان هيجي يقول له بقى بكرة يا أنت راجل طيب صح سمعت كلامي، يلا بقى روح اشتغل بقى في آخرتك، ولا هو هيستنى وراك إلى أن يهلكك كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني لن يتركك حتى يتأكد تماما أنك من الهالكين. هذا هو الشيطان الذي قد اتبعت كلامه وسرت وراءه وأخذك إلى بحر الأمان وركبك سفينته، أو أركبك هذه السفينة وأخذك فيها، وفي نهاية المطاف وجدت نفسك كهذا الذي ذكر ابن القيم الإمام، إنه عاد يحلم بالليل وبعدين إنه عنده كذا وإنه بيسوي كذا وإنه راح كذا وإنه رتب كذا وإنه جاله فلوس كذا، ثم استيقظ وجد نفسه على الحصيرة. لم هي دي الأماني التي ركبها المرء. على أي حال يعني سنقف رويدا قليلا عند هذه المنزلة لنعاود الحنين إلى الأسماء الحسنى، وستكون هذه الليلة إن شاء الله تعالى في بداية الرجوع إلى الأسماء الحسنى مرة أخرى، حتى إذا أخذنا قسطا منها عودنا الكلام على هذه المنازل بعد أن نعاود الكلام على شرح العقيدة الطحوية التي هي منهجنا كما تعلمون في الاعتقاد على عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه الليلة نعود فيها إلى الأسماء الحسنى. حد زعلان؟ حد زعلان؟ ولا أي حال، هذا الاسم الجديد من الأسماء التي إن تعبد المرء بها إلى الله على المنهج الذي ذكرنا سيكون مناسبا لأن يعبر هذه الحالة السيئة التي هو فيها، وهو اسم الله الناصر والنصير. هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى التي إن تعبد بها المرء جاءته النتيجة من الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هي دي بقى اللي هو ايه الذي يود ان فتح بقى مخنا شويه الاسماء الحسنى دراستها مش مواعظ بقى ده هذه طريق المعرفه بالله تعالى وهي الطريق الموصل الى الله تعالى من اقصر سبيل وهي الطريق الاعلى الذي لا يسلكه الا الافراد القليلون في هذه الدنيا ليعرفوا ربهم وما ان عرف المرء ربه حتى استقام له كل شيء يعرف ربه احب ربه احب ربه بذل نفسه رخيصه له فاستقامت عبادته واستقام معاملته واستقام اعتقاده واستقام سعيه واستقام بذله طالما أحب ربه وصارت نفسه هينة أن يبذلها لهذا الرب الذي قد أحبه انتهت المشكلة في هذه الحياة لن يعارض هذه المحبة بشيء لن يعارضها بالنوم والكسل ولن يعارضها بالشح والحرص والبخل ولن يعارضها بالتواني والنوم والتقصير ولن يعارضها فضلا بقى عن أن يعارضها بالمعصية والمكروه لا لن يعارضها بمال ولا بولد ولا بنفس كما ذكر إذا أحب ربه فإنه حينئذ ينطبق عليه لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين فإذا وصل إلى هذه الدرجة في معرفة الرب بأسمائه الحسنى بدأ سيره الصحيح إلى الله تعالى لأنه كما ذكرنا يستقيم له قلبه إن قلبا امتلأ بمحبة الله خرجت منه الشهوات وخرجت منه محبة الصور والدنيا وخرجت منه محبة المال والنفس والولد وخرجت منه محبة المرأة وغير ذلك من تلك المحاب التي تسود قلبه وتقلل محبته لربه وتضعف هذا القلب عن السير إلى الله كما ذكرنا واضح فإذا طغت هذه المحبة ارتفعت محبة الرب تضاءلت بجوارها بقية المحاب ولا يكون المرء محبا ولا يستقيم قلبه كما ذكرنا في استقامة القلب في الزمان الماضي جدا أنه لا يستقيم القلب أحد أنواع الاستقامة إلا بأن تتقدم محبة الله تعالى في قلبه على جميع المحاب إن عرضت هذه المحبة محبة أخرى لم يستقم هذا القلب أبدا إن عرضه النوم والشبع والأكل والمنام والمنكع والصور والتمني في الدنيا والرغبة فيها والتوسع وغير ذلك يشارك محبة الله أو ينافسها في قلب المرء لا يستقيم له هذا القلب أبدا ولذلك كان هذا الدرس الجديد في الأسماء الحسنى ليس درس اليوم درسنا العام وهو درس الأسماء الحسنى كان من أهم إذا لم يكن أهم هذه الدروس في هذه الحياة الدنيا طبعا المقصر في حق نفسه والمستكثر مستكثر من معرفة ربي ومحبته وهو المطلوب الذي ينبغي السعي بل يجب السعي له وحمل النفس عليه درس اليوم وهو الناصر أو النصير يدل على معاني كثيرة هذه المعاني ينبغي أن تكون واردة في ذهن المرء أنت فقير بطبعك المرء فقير بطبعه فقير لمن يعينه لمن يرزقه لمن يطببه لمن يحمله لمن يأتي له بطعامه وشرابه حتى إن كان يستطيع أن يأتي بذلك فهو فقير لهذا الفلاح الذي يحرس الأرض ويبذرها حتى يخرج القمح ليأكله، فإن لم يوجد مثل ذلك من أين يأكل هذا المسكين مثلا؟ أو فقير لهذا الذي يصنع له ملابسه أو ليصنع له سيارته، فهو فقير بطبيعته. فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما أن الغنى وصف ذات له أبدا سبحانه وتعالى. ومن ثم المرء يحتاج إلى من ينصره، هذا الفقر الأول. الأمر الثاني أن المرء ضعيف حتى وإن أعطي مالا فليس ماله على الحقيقة، وإن أعطي صحة فليست صحته على الحقيقة، لأنه يمكن أن تؤخذ منه هذه الصحة، يمكن أن تؤخذ منه هذه القوة، يمكن أن يؤخذ منه هذا المال ويصير فقيرا ضعيفا مريضا وحيدا لا يملك شيئا. فإذا نظر المرء إلى كيف يتقوى في هذه الدنيا وينتصر إذن فيها بشيء يقويه، سوف يحاول أن ينتصر بالمال، لأن المال يشتري له الناس ويشتري له الزمم والضمائر ويسلك له طريقه ويمكن أن يفعل كذا وكذا، أو القوة، لأنه يمكن بقوته وصحته أن يعمل أو أن يتحرك أو أن يسافر أو أن يتعارك أو أن يفعل شيئا، أو بجاهه وسلطانه أو بولده وعزوته كما يقال التي يعتز بها. في هذه الحالة ذكرنا أن كل ذلك زائل، فيمكن أن يصبح بغير ذلك كله. المؤمن إنما ينتصر إذا انتصر شيء، إنما ينتصر بالله تعالى. وهي دي مشكلته، كيف يتعلم المرء أن يكون نصيره الله جل وعلا، أن يكون ناصره الله جل وعلا، هو ده ناصره سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يتصفى قلبه عن أن ينتصر بغير الله، وهي المشكلة التي يعاني منها القلب، هذا الفساد الضخم. القلب بيفسد ليه؟ لأنه بيركن في نصره إلى غير الله. لا إن شاء الله معايا فلوس وهروح أشتري، يقول له إن شاء الله زي جحا، يقول لك إن شاء الله الفلوس اتسرقت وإن شاء الله مش هشتري حاجة. يبقى إذن هذه المسألة سبب فساد عظيم للقلب، أن يتقوى المرء في دراسته، في عمله، في شغله، في علاقته بالناس، في ضعفه وفقره، في حتى في خصامه مع خلق الله تعالى، أن يتقوى وأن ينتصر بالله تعالى. لذلك لما رأينا القصص العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه المسألة، وهي في قول مثلا في قضية قارون مثلا، الله جل وعلا يقول في هذه المسألة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يبقى انتفت النصر له بالفئة التي ينتصر بها، ولا كان هو منتصرا بنفسه. ماذا معنى الكلام؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، يعني ملوش فئة تنصره عندما وقع وحل به بأس الله جل وعلا، ونزل به ما لا قبل للعالم من أوله إلى آخره به. لو حصل خسف في الأرض مثلا، هل يستطيع أحد أن يأتي لينقذ هؤلاء اللي يخسف بهم مثلا؟ حد بيجري يقول لك أنا هحشهم قبل ما يتخسف بيهم؟ أو لو حصل زلزال أو شيء، في حد بيجي يقف وسط حد عشان ينقذه قبل أن يأخذه الزلزال؟ ولا الدنيا كلها، كل الدنيا تقف عاجزة، حتى إذا انتهى الزلزال أخذ يخرجون الناس من تحت الأنقاض، هذا هو عملهم، ليس إلا أما أن يمنع عنه هذا الزلزال أو أن يخففه أو أن يقف له فيه لا تستطيعه الدنيا من أولها إلى آخرها. فإذا ما نزل الزلزال بأي أحد أو الخسف أو المسخ أو غير ذلك من أوامر الله تعالى فما كان له من فئة، من فئة يعني ليس له أي فئة، هنا فئة تفيد العموم يعني، ولا فئة في الدنيا من أولها إلى آخرها. ينصرونه من دون الله، ولا هو الذي كان يظن بنفسه الناصر، ولا هو كان منتصرا. كذلك الله جل وعلا لما ذكر قصة الكهف عندما ذكرناها في قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهي الآية معقد الكلام. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهو يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. لسمع بقى الخطبة دي يوما ما شرحنا هذه القصة في خطب، ينبغي أن يرجع إليها من لم يسمعها. فلا هو انتصر ولا هناك فئة نصرته، لا هو انتصر بنفسه ولا هناك من نصره، يعني كأنه يقول لم يكن له نصر البتة، انتهى كل شيء يتعلق به إلا بهزيمته وإلا بتدميره وإلا بهلاكه، لم يكن له من دون الله من جبريل وانت نازل إلى آخر خلق الله تعالى، لم يكن له من دون الله سبحانه وتعالى. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. المهم، فهذا الاسم بالذات من الأسماء كما ذكرنا التي تخرج المرء من التعلق في نصره، في قوته، في مدافعته، في صوله، في مجيئه، في قضاء حاجاته، في خصامه، في عراكه. لذلك النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أكافع وبك أنافع وبك أحاول كل شيء. فهو يريد بهذا الاسم يعني المتكلمون فيه أن يخرج المرء بقلبه خالصا لربه منتصرا به في كل أحواله. ضاقت عليك المذاكرة، من الذي ينصرك فيها؟ ليس النصر بمعنى هنا النصر، من الذي يقف لك فيها؟ من الذي يقويك عليها؟ ومن الذي يجعلك تصمد في هذه المذاكرة، في هذا المال، في هذا، في كل شيء في الدنيا؟ علمت أن الله سبحانه وتعالى هو ناصرك، حين صفى قلبك وتخلص من هذه العلائق التي تتعلق بأن تنتصر بغيره أو أن تشرك في قلبك معه أحدا آخر يمكن أن يقف لك وأن يؤيدك وأن يؤازرك وأن ينصرك وأن يدفع عنك. وفي نفس الوقت تتعلم عندما يصفو قلبك هذا الصفاء أن يكون هو سبحانه وتعالى ملجأك في كل شيء، أنت الجائ إليه. دعك من اللجوء إلى الناس لأنهم زائلون كما ذكرنا، ومن المال لأنه يمكن كما يقول أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وقارون نفس الكلام كما ذكرنا، فخسفنا به وبداره الأرض، مش هو بس بيه وبداره وكل حاجة، فجأة لم يجد نفسه وما وجد فئته ولا وجد نفسه ولا شيئا. هذه المسألة المهمة التي يتعلم بها المؤمنون عن إذا قيل له كذا قال الله سبحانه وتعالى كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، أن يقول ذلك عن التحقق به، يعني يمكن أن يتكلم به المرء كما ذكرنا فارق بين علم التوكل وحقيقة التوكل، يعني بين أن يكون فعلا متوكلا في نصره على الله وبين أن يقول ينبغي أن تتوكل وأن تنتصر بالله. نعم هذا العلم هذه القضية، ولكن التحقق والاجتهاد بها شيء آخر. كل واحد عارف أن ربنا حق وأن ربنا قوي وأن ربنا كذا وأن سبحانه وتعالى يدفع، وأول ما تجيله مشكلة يقول لك روح لفلان خليه يعمل لك كذا، وروح لفلان يتوسط لك، وروح لفلان مش عارف ايه، وكلم فلان عشان يعمل ايه، وروح يدفع مش عارف ايه عشان تعمل ايه، وروح سوي ايه عشان هذه. بقى عندما جاء الامتحان لأن ينظر المرء في حقيقة هذا القول الذي اعتقد، إذا بهذا القول ليس له حقيقة ليس كذلك، وقع في مصيبة وقع في كذا، أول ما يفكر في أن يلجأ إلى الزائلين من الأشخاص والأموال والجاه والسلطان وإلى فلان وعلان في أن ينصره. لذلك قال وكفى بالله وليا كفى بالله نصيرا. إذا صار المرء في هذه الدنيا منتصرا بالله علم ذلك، فإن الله تعالى، وهي النقطة التالية، فإن الله جل وعلا سينصره، لأنك عندما تعلم ذلك وتتحقق به علمت أن النصر من عند الله كما قال وما النصر إلا من عند الله، أليس كذلك؟ سينصره. لماذا؟ لأن الله هو القائل إن تنصروا الله ينصركم. فإذا ما انتقل المرء في هذا الاسم أو بهذا الاسم إلى أن ينصر الله، لأن السؤال المنطقي طيب متى يكون الرب نصيرا للعبد؟ متى ينصر الرب المولى جل وعلا عبده؟ وهذا السؤال انصره إمتى؟ عندما ينصره عبده، يعني عندما يكون عبده ناصرا له. إن تنصروا الله ينصركم، لأن الجزاء من جنس العمل، فإن نصر ربه نصره ربه سبحانه وتعالى. وليس معنى نصره إلا فكرة لابد أن يتعلمها، وهي كيف يقع ويقر في قلبه وفهمه هذا المعنى، وهو إن تنصروا الله ينصركم. فلابد أن ينصر ربه سبحانه وتعالى في اعتقاداته المتعلقة بربه، وأن ينصره في عباداته، وأن ينصره في معاملاته، وأن ينصره في دينه وفي أمره وفي نهيه وفيما هو متعلق بقلبه من أعمال الإيمان وقواعد الإصلاح للنفس والعمل. يبقى هذه المسألة الأولى التي يتعلمها المرء، يعني لا يكون المرء مقصرا ثم يقول إن شاء الله ربنا ينصرني. طب ينصرك إزاي؟ طب ما هو خجل من هو أعظم منك إيمان. إن إذا نظرنا إليها في الزمان السابق وكان العلماء متوافرين وكان المجاهدون متوافرين وكان الأئمة والفضلاء متوافرين، وسقطت الأندلس وسقطت بغداد على يد هلاك وهذا على يد التتار، وسقط كذا وكذا وقع وانتقص وقتل المسلمون قتلا لا يحلم به أحد في هذه البشرية، لم يقتل مثلهم في هذه البشرية على أيدي هؤلاء النصارى والتتار وغيرهم في الدنيا، ولا زالوا هم أكثر الناس قتلا في هذه الحياة الدنيا وحبسا وتعذيبا وكل شيء. فما بالك وكان العلماء متوافرين وكان الأئمة المجتهدون موجودين وكان أهل الفضل والجهاد موجودين، ومع ذلك غلبوا وانتصر عليهم الكفرة وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وانتقصوا أرضاهم ودياراهم واعتادوا على كل شيء. تتخيل نحن إذن بهذه الأمان التي نحن فيها التي نقولها اليوم بهذه الألسنة التي لا معنى لها، وبهذه القلوب التي لم تتحقق بها وبهذه الأحوال السيئة التي نحن فيها ينتصر هؤلاء، كان انتصر من هم أفضل منهم وأعلى منهم وأعظم منهم وأكثر جهادا منهم، كانوا قد انتصروا. إذن فلا شك أن ما نحن فيه إنما هو أماني كاذبة لا تصل ولا ترقى إلى أي شيء، لا مستوى الحقيقة ولا مستوى الخيال. لذلك كان مهما جدا أن يتعلم المرء هذه الآيات في فهم معنى نصرة الله تعالى ونصرة رسوله ونصرة دينه، اعتقادا وسلوكا وعبادة ومعاملة وفهما ودعوة وجهادا وبذلا وإخلاصا وصدقا، وأن يتعلم حينئذ أن يخرج من قلبه أي تعلق بغيره سبحانه وتعالى في نصره وفي صوله وفي حوله وفي قوته، وأن يكون مبدأه الذي لا فصال فيه أن الله هو ناصره، ولكن إن تنصروا الله ينصركم. لذلك وجدنا هذه الآية في سورة آل عمران في أحد لما قال سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كيف قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. عندما يرى المرء يقول لك طيب احنا بنحاول مثلا أن ننصر الله تعالى وأن ننصر دينه على تقصيرنا وتفريطنا بل على جناياتنا وذنوبنا التي نحن فيها، كيف ينتظر المرء نصر الله على هذه الحال؟ يقول: والعدد كبير والكفر كثير والعدة والعتاد والغلبة والعلو والفساد في هذه الأرض، كيف يكون ذلك؟ الله جل وعلا قد بينها حينما بين تلك الآيات الكريمات في غزوة أحد، قال سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبينها أكثر في آل عمران بعد هذه الآية: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. إذ تحسونهم يعني إذ تقتلونهم، يعني إذ تقتلون هؤلاء الكفرة في أول الموقعة في موقعة أحد، قتلوهم حتى انهزم الكفار وكادوا أن يرجعوا إلى أن ذكر الله تعالى: حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، إلى آخر الآيات. فإذا اسودت الدنيا إذن وأغلقت أبوابها ولم يرى المرء فيها مسلكا نافذا ينظر منه إلى نصر قريب أو إلى نصر بعيد، فإذا بالآيات المبشرات تحيط به وتضيء له طريقه وتثبته على هذا الطريق ليواصل سيره إلى الله منتظرا هذا الفرج والنصر من الله. حتى في أعمالك القليلة الضعيفة التي أنت فيها، أنت تجد أمرك وقد تعقدت أمورك وأحوالك وصرت إلى درجة من الضيق والنكد والهم في هذه الحياة الدنيا، ولم تعد تبصر طريقا تسلكه يبين لك أن هذا السواد له آخر، أو هذا الضنك له أوشك أن ينتهي، أو هذا الليل أوشك أن يطلع فجره، وضاقت عليك الأحوال والمذاهب كما يقولون، تبشرك هذه الآية أن نصر الله قريب كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ لما قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه النقطة الثانية، ضاقت بك يعلم أنه قد أوشك الفرج أن يأتي، طالما ما زلت ما دمت مستمسكا بما أنت عليه، مستسلما لربك ترجو نصره، لا تتعلق بغيره، ملتزما طريقه، ملتزما أوامره، مبتعدا عن نواهيه، تتحمل هذه المحن التي نزلت بك، يوشك أن يأتيك هذا النصر، ألا إن نصر الله قريب. يبقى عندما تضيق بك الدنيا وتضيق بك أحوالها، ورأيت ألا منفذ وألا ملجأ من الله إلا إليه، ثبت على ما أنت فيه، نصرت الله في ما أنت عليه من أمره جل وعلا، أبشر، يوشك أن يأتيك الفرج وأن يأتيك نصر الله تعالى من حيث لا تحتسب. وقد رأى المرء أمثلة كثيرة في حياته، كل أحد لا شك وقع به من الضيق والكرب والمحن ما ضاق به صدره وقل به يقينه وصارت الدنيا مظلمة في وجهه، ثم حاول أن يقول يا رب وأن يرجع إليه وأن يتعلق ببابه وأن يرى ألا فرج إلا منه سبحانه وتعالى، إذا به قد فرج عليه فرجا لا يحلم به، ويأتيه هذا الغوث وذلك الغيث من أبواب لم يكن يتصورها. صحيح، ما حدش حصل له كده؟ في حد حصل له؟ يا الناس لا كده ولا كده. نبدأ في طريقتنا في شرح الأسماء الحسنى في الكلام على المعنى اللغوي وما يتعلق به هذا المعنى بتلك المعاني التي نفهمها عن الله تعالى، ثم بعد ذلك المنهج الجديد الذي فتح الله تعالى علينا به في دراسة هذه الأسماء الحسنى، وهو ما يتعلق بالآيات القرآنية التي ورد فيها الاسم، ثم نرتبها كما يفتح الله تعالى ونشير إلى معانيها وإلى بنودها، ثم نتعلم كيف نتعبد الله تعالى بها بعد ذلك وندعوه بها سبحانه وتعالى. والمعنى اللغوي نصره ينصره نصرا إذا أعانه على عدو، يعني إذا هذا المعنى اللغوي نصر ينصر نصرا، معنى إيه؟ قال يعني ينصره يعني يعينه على عدو، على عدو ما نصره عليه أيا كان هذا العدو. والاسم من نصر، نصر هذا هو الفعل، الاسم منه النصر، والنصير الناصر، وإن كان النصير صيغة مبالغة يعني أن الله كثير النصر سبحانه وتعالى لأوليائه حتى لا يضيق تضيق بهم السبل، يعني أن يتخيل المرء أن نصر الله واحد، لا بل هو قريب ومتعدد وله جنود لا يعلمها إلا هو، وهذه الجنود تنصر من شاء متى شاء بما لا يدري أي أحد كيف ينتصر. وهو المعنى الجميل أن نصير هذه يعني إن لم يأتيك النصر من هنا جاءك من هنا، جاءك من هنا جاءك من هنا، لأن الله نصير يعني كثير النصر سبحانه وتعالى لا يحجبه عمن نصره، يعني عمن نصر ربه ينصره، فإن نصرت ربك كثيرا جاءك نصر كثير، وهكذا ليتعلم المرء كيف يكون واقفا لله كما ذكر كونوا قوامين لله شهداء بالقسط إلى آخر الآيات، ولا أجرمنكم شنآن قوم. والجمع جمع الناصر والنصير أنصار مثل شريف وأشراف، واستنصره على عدوه أي سأله أن ينصره عليه كما ورد في قصة موسى، إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يعني إذا الذي استنصره يعني على عدوه سأله أن ينصره على عدوه بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. وتناصروا، تناصر القوم أي نصر بعضهم بعضا. والتناصر يعني نقول هؤلاء قوم متناصرون، يعني متعاونون على تحقيق النصر. وانتصر من، لو شاء الله لانتصر منهم، انتصر منه يعني لانتقم منه. والله تعالى كما ذكرنا في هذه الآيات لما قصة الرسوم بتاعت الدنماركية دي، لما جاءت الآيات الكريمات في سورة محمد، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الله تعالى ليس قادرا على أن ينتصر من هؤلاء الكفرة وأن يزلزل بهم كما زلزل بغيرهم، يستطيع سبحانه وتعالى يعني انتصر منهم يعني انتقم منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، ليبلوكم بهم ويبلوهم بكم، يعني ليمتحنكم سبحانه وتعالى كيف تنصرون الله تعالى، أو هل ستنصرونه أو لا. كان قادرا على أن ينتصر وأن ينتقم منهم وما زال سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم ينتصر هذا الانتصار الذي يوده المؤمنون مثلا. وفي نفس الوقت يقول ليبلو بعضكم ببعض، ليمتحن بعضكم ببعض، عشان يشوف مين اللي هيثبت ومين اللي هيجاهد ومين اللي هيبذل ومين اللي هيقصر ويفرط ويروح ينام في نهاية المطاف. وقال الراغب في مفردات القرآن الكريم النصر والنصرة أي يعني العون كما ذكرنا في أول الكلام، نصره وينصره إذا أعانه على عدو. وقد ورد في القرآن الكريم، ورد اسمه الناصر، يعني هذا دليل الاسم، يعني إن قال أو سأل السائل ما دليل الناصر والنصير من القرآن أو من السنة على أنه من أسماء الله الحسنى، جاء هذا القول، ورد اسمه الناصر سبحانه وتعالى مرة واحدة بصيغة الجمع في قوله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أما اسمه النصير فقد ورد في قوله تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقوله تعالى أننا سنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا نظر المرء في الآيات إن شاء الله سننظر فيها بفضل الله تعالى لترى هذا الترابط الجميل في معنى اسمه النصير سبحانه وتعالى. وذكر الكاتب هنا معنى الاسم في حق الله تعالى. قال ابن جرير بل الله مولاكم يعني وليكم وناصركم على أعدائكم وعلى أعدائه الذين كفروا وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قد حدث في أحد هذا الكلام كما ذكرنا، وأن بعضهم يعني بعض المؤمنين قد حاول أن ينتصر بأحد من اليهود أو غيرهم على المشركين، والله جل وعلا بيّن لهم أن ذلك ليس من سلوك سبيل النصر الذي ينبغي أن يتعلق به قلوب المؤمنين، وإنما يجب أن تتعلق قلوب المؤمنين بالنصر من الله تعالى. لذلك قال هو خير الناصرين، يعني إن كان هناك ناصرين آخرين، إن كان هناك ناصرون آخرون فإنه سبحانه وتعالى هو خير الناصرين. وإن كنا نقول بأن النصرة وخيرها هنا كما يقال أفعل التفضيل يمكن أن يكون على غير بابه، لأنه لا ينصر أحد أحد إلا في ظاهر الأمر، ويمكن أن يخزله أو لا يتمكن من نصره. المهم يقول والله خير الناصرين، يعني لا من فررتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله، بل إذا فررتم لتنتصروا بأحد أن تنتصروا بالله تعالى. يعني إن أردت أن تفر إلى أحد لينصرك ففر إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه خير الناصرين، مهما نصرك غيره فلن ينصرك مثل نصره سبحانه وتعالى، ولن يفعل لك مثل ما يفعل الرب جل وعلا من تمام النصر ومن علو النصر ومن حسنه لعزة ربك وقوته وحسن تدبيره الذي لا تدبير سواه. لذلك قال لا من فررتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله، وهذا الخطاب متوجه إلينا، لأننا كما ذكرنا لا بد وأن يتعلم المؤمن من آيات الله ما سيقت إليه. هذه الآيات سيقت لمن؟ ها؟ الآيات دي تقالت لمين؟ المؤمنين مش كده، والناس اللي قاعدين إن شاء الله مؤمنين مش كده. يعني هذه الآيات خطاب الله جل وعلا لكل مؤمن، وينبغي على كل مؤمن حين إيه؟ عندما يقرأ الآيات أن يرى حظه منها، وأن يفهم ما يقصده الشرع بتوجيهها إليه، لما يقول له وسارعوا كما ذكرنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لم يكن الخطاب متوجها إلى الصحابة فقط بل لكل مؤمن. فما حظك منه؟ قال حظك منه أن تسارع إلى المغفرة كما أمرك، لا أن تسمع الكلام وتنتهي القصة. ونحن على العكس الآن، سمعنا القرآن ونسمع الآيات ولم نتذكر، وهي منزلة التذكر، كيف ينتفع بالموعظة؟ كيف تأتيه الآية فينتفع منها ما أراد الشرع له وما طلب منه؟ إنما كل آية من آيات الله تعالى فيها ما فيها من المعاني والحكم والإرشاد والموعظة والأمر والنهي، كل ذلك إنما يوجه إليك أنت أيها القارئ، أنت أيها السامع. وما يوجه الله تبارك وتعالى إليك يريد أن تفهم منه شيئا، أن تتعلم منه شيئا، أن تسارع فيه إلى ما أمرك به، أو أن تنتهي عنه، أو أن تتعظ به، إلى آخر ما تحمله هذه الآيات من المعاني المتوجهة إليك أنت أولا. القرآن ده متوجه لمين؟ كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا الحال. لذلك يقول يستكمل يعني ابن جرير الطبري في تفسير الآية، فبالله الذي هو ناصركم ومولاكم فاعتصموا، أي فاعتصموا بالله الذي هو مولاكم وناصركم، وإياه هو وحده سبحانه وتعالى لا غيره فاستنصروا، يعني به لا بغيره. تطلبون النصر بالله فقط لا بأي شيء آخر، حتى إن سعيت لتحقق لنفسك أمرا بأناس أو بمال أو بغيره، تعلم أن هذا الأمر لا يحقق لك ذلك بنفسه، بل بالله، إن شاء حققه وإن شاء حرمك. لذلك يقول وإياه فاستنصروا دون غيره ممن يبغيكم، هنا في هذه الآية بالذات الغوائل من اليهود والكفر وغيرهم، لأن إذا استنصرت بهم وحاولت أن تلجأ إليهم وأن يكونوا ملاذك وأن يكونوا ملجأك الذي تلجأ إليه، يقول فإنه يبغيك الغوائل ويرصدك بالمكاره، لا يمكن أبدا لهؤلاء الكفرة أن يعينوك وأن ينصروك لإسلامك ودينك، ولا يمكن أن ينصروك على إخوانهم من الكفرة والمشركين من أمثالهم، وإنما كل ذلك يبغونك في أن تكون مكروها ومرزولا، ويبغونك فيه الغوائل، ويبغونك فيه الهزيمة والانكسار، وإن كان ظاهرهم أنهم يريدون بك الخير أو النصر أو غير ذلك. وهذا ما يجعل المرء لا يطمئن لغير المؤمن أبدا، كبيرا كان أو صغيرا. وقال في قوله تعالى وكفى بالله نصيرا، يعني كفى يعني حسبكم، يعني أيها الناس العقلاء، العقلاء يعني على سبيل المخالفة مش على سبيل، يعني أيها الأغبياء، يعني السمع المتكلم مش أنا أكلمش إخواننا، يعني يقول إيه وحسبكم بالله ناصرة، يعني يكفيكم. والمعنى مش كده يكفيكم بس، لا، حسبكم بالله ناصرة يعني يكفيكم أن ينصركم الله. وكأنه ينعي عليهم هذا المعنى الغبي كما نقول، في أنهم يظنون أن غير الله كافيا لهم، أو أن غير الله كافيا لهم مع الله، أو أن غير الله يمكن أن يكون حسبه. ما أقول وكافى، وكفى بالله نصيرا، انت عايز ايه تاني؟ كان يقول ماذا تريد بعد ذلك، ماذا تطلب من اي احد اخر، اي احد سيكون كافيا كما يكون المولى كافيا؟ ويقول لي بس لا، بس ربنا قال خذ بالاسباب، بس ربنا قال له يعمل كذا. طيب ما قال لك خذ بالاسباب ماشي، بس انت ما خذتش بالاسباب القطعيه الاولى، بالالتجاء الى الله كما كان الرسول يلتجئ الى الله، ثم يأخذ بالأسباب التي أمره بها سبحانه وتعالى، عالما أن الأسباب مسببها هو الله، وأنه يمكن أن تأتي يعني هذه الأسباب بنتيجتها أو لا تأتي. يعملوا العملية ويقول لك خدنا بالأسباب والحمد لله وإن شاء الله العملية كويسة، يصحى يلاقي المريض مات مع أن العملية كويسة ونجح مش كده، ويذاكر وكل حاجة ويجي آخر السنة يسقط أو يجيب مادة أو حاجة، أو يقول لك أنا إن شاء الله دلوقتي مسافر ورايح اسكندرية وحب أتصل بيك، وبعدين يوصل وبعدين ما يلاقيش حاجة ياخدها، وبعدين يرجع إيه ما سافرتش، يعني مش خدت بالأسباب وركبت القطر، قالك القطر اتعطل وراح في العياط قاعد يعيط ووقع وكده وخلاص. وهذه قصص التي كما ذكرنا في منزلة التذكر كيف تمر عليه هذه العبر، كيف كما ذكرنا يأخذ العبرة منها، يعني أن ينظر في تلك الأيام التي تمر عليه في أيامه هو أو في أيام المولى سبحانه وتعالى، أيام الله، لتكون سببا لعبرته. إزاي يعتبر مما يمر عليه من حال ومن تصرف ومن حادثة ومن محن ومن يا سرور ومن حزن ومن ضيق ومن نكد ومن غنى ومن فقر ومن مرض ومن صحة ومن كسرة ومن سفر ومن بقاء، وأن يكون ذلك كله سببا لاعتباره، أن يعتبر كما أشر. لذلك يقول وكفى بالله نصيرا، يعني وحسبكم بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم وعلى من بغاكم الغوائل وبغى دينكم العوج. وقال تعالى ونعم النصير، يعني وهو الناصر. وقال ونصيرا، يعني وكفى بربك هاديا ونصيرا، كما إن شاء الله سنذكر شرحها الجميل. يقول هو معظم المفسرين يقفون عند تفسير اللفظ وانتهت المشكلة، وإنما كلام الله تعالى يحمل أكثر من ذلك بما لا حد له ولا حاصر. وكفى بربك هديا ونصيرا، يقول ونصيرا يعني كفى به نصيرا لك على أعدائك، فلا يهولنك أعداؤك من المشركين، ما يكبروش عليك ولا يهولوا، يعني التهويل اللي انت يمكن أن يهولك، يعني يخوفك أو يثير في قلبك الضعف والخوف أو القلق على مصيرك وآخرتك. لا، لذلك يقول فإني ناصرك عليهم فاصبر لأمري، هذا كلام متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر لأمري وامضي لتبليغ رسالاتي. وقال الحليمي الناصر هو الميسر للغلبة، وهو معنى جديد. قلنا الناصر التي أشرنا إليها في بداية القول، الناصر بمعنى ينصره يعني يعينه على عدوه، هنا يقول الناصر يعني الذي ييسر لك الغلبة، يعني لا يعينك فقط وإنما ييسر لك كذلك طريق الغلبة. والنصير هو الموثوق منه بألا يسلم وليه ولا يخذله، هذا معنى مهم جديد أيضا تتعلمه، أنه متى علمت أن ربك كافيا ونصيرا ومتى نصرت ربك اعلم أن الله تعالى لن يسلمك أبدا ولن يخذلك، لأنه إيه؟ قال لأنه هو النصير والناصر سبحانه وتعالى. وقال القرطبي النصير والناصر وله معان منها العون، يقال نصره الله على عدوه ينصره نصرا فهو ناصر، ونصير للمبالغة كما ذكرنا هو الاسم النصرة والنصير والناصر. وقال الأصبهاني النصير والناصر بمعنى ومعناه ينصر المؤمنين على أعدائهم، وأعداؤك كثر كما ذكرنا كثير يعني، ويثبت أقدامهم أي المؤمنين عند لقاء عدوهم، ويلقي الرعب في قلوب عدوهم كما ذكرنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فأنت مؤيد من كل النواحي ومن كل الجهات بتعبدك باسمه الناصر سبحانه وتعالى من العون وتيسير الغلبة ومن إلقاء الرعب في قلوب الأعداء، وكذلك أن يعطيك ما تتمكن به من معونة تنتصر بها في كل أحوالك وفي كل ما يعرض لك تنتظر فيه نصر الله سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء هو الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا المعنى، وإن شاء الله ندعو الله تعالى أن يرزقنا حسن استكمال هذه الأسماء الحسنى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تفق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرع بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت،